بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله بياكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته تحت ظل عرشه في فردوسه الأعلى. نحن وقد بدأ أطفالنا وأولادنا إجازة من الدراسة، والجو ولله الحمد مزدان، والناس قد جبلوا على حب التنزه وترويح الأنفس، وهذا الأمر له أحكام شرعية وآداب مرعية، ودين الإسلام دين كامل معجز في كل أحكامه، فما من خير إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه، والمسلم في كل حركة من حركاته يتعلق به حكم من دينه. ومن تأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام رآها معجزة بحق، حتى قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. والله عز وجل قد أتم عليه النعم وأكمل له الدين ورضي له الإسلام دينا، فلم يتركنا عليه الصلاة والسلام إلا بين لنا أحكام كل شيء، وما سيحدث للناس، وما سيحتاجونه في أمر دينهم ودنياهم، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه خبرا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ولا يخفى على مسلم أن الرحلات البرية الخالية من المعاصي والمنكرات مباحة في ديننا، وفيها ترويح للنفس وتنشيط لها وانشراح للصدر، لا سيما إذا كان الجو مزدان والأرض مخضرة. روى البيهقي بإسناد صحيح عن قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع أنس رضي الله عنه إلى أرض يقال لها الزاوية، والزاوية هذه على فرسخين من البصرة. قال: فقال حنظلة السدوسي: ما أحسن هذه الخضرة؟ فقال أنس رضي الله عنه: كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخضرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخضرة، وقد قال ابن جماعة رحمه الله: ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره بتنزه وتفرج في المستنزهات، بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. قال: وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة، ويتمازحون بما لا يضرهم في دين ولا عرض، يتمازحون بما لا يضرهم في دين ولا عرض، فديننا دين يسر. وقد قال ربنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأكابر من العلماء والأئمة كانوا يخرجون بأصحابهم للتنزه، ومن هؤلاء الأكابر التي سطر التاريخ ما كانوا يفعلون بأصحابهم في التنزه إمام الأئمة ابن خزيمة النيسابوري رحمه الله، فقد ذكر في ترجمته أنه كان له بساتين، وكان يمر بأسواق نيسابور ويعزم على الناس. جاء في رواية قال: واجتمع عالم لا يحصو، فأحضر جملة من الأغنام والحملان، أي الأغنام الصغيرة، وأعدال السكر والفرش والآلات والطباخين، ثم إنه تقدم إلى جماعة المحدثين يعني أهل العلم في المساجد من الشيوخ والشباب، قال: وتقدمهم أبو بكر يخترق الأسواق سوقا سوقا يسألهم أن يجيبوه ويقول لهم: سألت من يرجع إلى الفتوة والمحبة أن يلزم جماعتنا اليوم، لأن فيها تذكر لأيام الشباب وفيها محبة وزيادة ألفة. قال: فكانوا يجيئون فوجا فوجا حتى لم يبقى كبير أحد في البلد، يعني في نيسابور. قال: والطباخون يطبخون، وجماعة من الخبازين يخبزون، حتى حمل أيضا جميع ما وجدوا في البلد من الخبز والشواء على الجمال والبغال والحمير. والإمام رحمه الله قائم يجري أمور الضيافة على أحسن ما يكون، حتى شهد من حضر أنه لم يشهد مثلها. وإما قاله ابن جماعة في ترجمته قال: يمر بأسواق نيسابور يعزم على الناس ويبادرون معه فرحين مسرورين حاملين ما أمكنهم من الشواء والحلوى والطيبات، حتى لم يتركوا في المدينة شيئا من ذلك. قال: واجتمع عالم لا يحصو. فهذا من الطيبات والمباحات. وإن كان الأصل أن الإنسان يحافظ على أوقاته، ولكن القلوب تكل والنفوس تتعب، والترويح يجدد النشاط ويزيد الألفة. ولذلك كلما عظمت العبادات جاء التشريع بالتفريج بعدها والتفريح، فالناس يطول عليهم الصيام، وعبادة عظيمة تختم بالفرح بعيد الفطر. أما أن يجعل الإنسان حاله في ترحال ويجعل الرحلات ديدا ولا تظهر سحابة في الأفق إلا تبعها، ولا تنبت نبتة في الأرض إلا أقام عندها، مع التفريط في الواجبات والحقوق، هذا لا يرضاه عقل ولا دين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل. فديننا أعط كل ذي حق حقه. ولما كان الأمر كذلك توجب على المسلم أن يعرف أوامر الله في كل شؤون حياته، ومن ذلك ما يفعله عند خروجه للبر والتنزه والترفيه، لينال في نزهته وفرحه الأجر والثواب، ويحفظ من كل شر وسوء. من أهم الأمور وأولها التي ينبغي أن تراعى في التنزه والرحلات والسفرات الترفيهية، اختيار الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة. فالجليس له تأثير عجيب في على من يجالسه. وقديما قالوا: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. والمرء على دين خليله، ومثل الجلساء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعطيك هدية، وإما أن تشتري منه، تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريح طيبة. وهذا الصاحب الطيب لا بد أن تستفيد منه ولو شيء يسير. وأما صاحب السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلا بد من اختيار الرفقة، ولا بد للأهل أن يدققوا على أولادهم في من يصاحبون وفي من يرتحلون معهم، خاصة إذا كان السفر إلى الخارج. فالمرء قد يفسد بسفرة مع صحبة سيئة. الأمر الثاني، إذا وصل الإنسان إلى مكان التنزه، أول ما يبدأ به أن يحصن نفسه بما ورد في السنة. فعن خولة بنت حكيم الأسلمية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وفي رواية: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا تقول في أي منزل، ولو ذهبت قريبا إلى بيتك في الرمال مع أولادك تقوله وتلقن الأولاد، تقول ويقول وراءك، وأنت في السيارة أو إذا نزلت أول ما تنزلون تجمعهم ثم يقولون هذا الذكر، فإنه لا يضرهم شيء حتى يرتحلوا من ذلكم المنزل. والسنة بركة وعصمة. الأمر الثالث، لزوم حسن الخلق. فالقلوب لا تستمتع بالرحلة إلا إذا كان حسن الخلق عنوانها. أما هذا يعمل ويتعب والآخر يأكل ويلعب، فهذا سبب النفرة. فلا بد أن يتعاون الكل. ومن حسن الخلق في التنزه الانبساط مع الإخوة، وتخفيف الوقار والسمت، بحيث الكبير يمازح الصغير، والعالم يلعب مع طلابه ويدع التكلف، والرجل يسابق أهله ويلعب مع أطفاله. قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: التصاون في النزهة سخف، التصاون في النزهة سخف. وفي رواية: الوقار في النزهة سخف. وجاء في تاريخ ابن بشران قال: وذكر عن ابن مجاهد أنه حضر وجماعة من أهل العلم في بستان وداعب، يعني هذا من العلماء، ثم جعل يمزح، وقد لحظه بعضهم، فقال: التعاقل في البستان كالتخالع في المسجد. يعني كما أنك لا يصلح أن تتخالع في المسجد وتلعب وتمرح، هكذا في البر والتنزه والبستان لا يصلح أن يكون حالك كحالك في المسجد، تلزم السكينة والوقار ولا تنزل شيء من هيبتك. وأما الأحكام الفقهية فأبدأ بالأذان والصلاة لأهمية ذلك، وأذكر المهم فالمهم وأختصر اختصارا شديدا. أولا الأذان، ما حكمه؟ الأذان إما واجب وإما سنة مؤكدة، قولان العلماء، وكثير من الناس يتساهل فيه، وخاصة إذا كان الإنسان لوحده، يعني يذهب عند الإبل مسافة كم كيلو ثم تحضر الصلاة يصلي، ولكن يصلي بلا أذان، يقيم فقط، وهذا تفويت للأجر عظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري: إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. لا تستحي، كنت مع أطفالك في البر وحانت وقت الصلاة أذن وارفع صوتك. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية جبل، يعني لوحده مع غنمه في الجبل، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل، قال: يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. كم الأجر عظيم، وعظم الأجر يدل على عظم غفلة الناس عن هذا الأمر. وأما الصلاة في البر فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها، يعني كما أنك تتم الصلاة في المسجد عليك أن تتمها في البر، قال: فإذا صلها في فلاة، ما هي الفلاة؟ البر، الصحراء، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وفي رواية عند ابن حبان: فإن صلاها بأرض قي فأتم وضوءها وركوعها وسجودها تكتب صلاته 50 درجة. وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه. كم ملك؟ 2، اليمين واليسار. قال: وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه، أنت لا تراه ولكن هذا فضل الله. وإما يتعلق بالصلاة، الصلاة في النعال، ما حكم الصلاة في النعال؟ ها؟ جائز؟ زد أكثر. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في النعال لأجل مخالفة أهل الكتاب. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، يعني إذا كان لابس للنعل صلى فيه ولم يخلعه، وإذا كان خالعا صلى على حفاه ولم يتكلف لبس النعل. وفي البر الناس في الغالب يكونون لابسين والمكان لا يتأثر، فمن السنة أن تصلي في النعلين. وكثير من الناس يتحرج وقد تكون الأرض تحته شوك ويتأذى فيخلع النعل ثم يضع رجله من فوق. وهذا لا شك أنه خلاف السنة. فالسنة الصلاة في النعل، وهذه السنة تكاد تنسى عند كثير من الناس. فإذا كنت في البر فصلي في نعلك. ولا أعجب من ذلك أن يستنكر بعض الناس هذا الفعل وهم في الصحراء. يأتي شخص يصلي بنعله يمكن عليه اخلع النعل. فأنت إذا لم تطبق هذه السنة في البر متى ستطبقها؟ في الحضر لا يمكنك، إلا إذا كنت في بيتك وعندك مكان خاص ونعل خاص تلبسه وتتحرك به في البيت، نعم تصلي فيه. أما في المسجد فالناس يتأذون من هذا في هذا الزمان، لأن المساجد مفروشة وتتأثر إن صلى الناس عليها بنعالهم. أما البر فلا تترك هذه السنة. الأمر الثاني من السنة في الصلاة أن تتخذ سترة، يعني إذا أردت أن تصلي صلي إلى شيء مرتفع مقداره ارتفاع ذراع فما فوق، وأن يكون بينك وبينه إذا كنت واقفا مقدار 3 أذرع. والأحاديث في الأمر باتخاذ السترة في الصلاة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل متواترة، بل لم يثبت في حديث صحيح صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة ولو مرة واحدة في حياته. فكان في طول حياته يتخذ السترة يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. وقال عليه الصلاة والسلام: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. والبر قد يكون مفتوحا، والأمر فيه سهالة. كان سلمة بن الأكوع ينصب أحجارا في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. إذا الأرض من حجارة الأمر سهل، وإذا الأرض من رمل. عن ابن سيرين، عن أنس بن سيرين أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم صلى المغرب والعشاء، يعني أناخ البعير ثم جعله سترة بينه وبين القبلة. أنت الآن تعرض سيارتك بينك وبين القبلة تصلي إليها، أو تتخذ شجرة تصلي إليها، أو تجمع رمال تصلي إليها حتى لا يمر الشيطان بين يديك ويوسوس لك في صلاتك ويؤثر على صلاتك. الأمر الثالث من أمور الصلاة أن يتحرى الإنسان القبلة، والصلاة إلى القبلة شرط صحة للصلاة باتفاق العلماء. فمن شروط صحة الصلاة أن يصلي الإنسان إلى القبلة، هذه الفريضة والنافلة في غير السفر. فإذا صلى إلى غير القبلة إما أن يكون قد اجتهد وإما أن يكون ليس بمجتهد، فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة فصلاته إن اجتهد وصلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة عند الجمهور. أما إذا لم يجتهد وصلى إلى غير القبلة فإن أصاب القبلة فصلاته صحيحة وإن أخطأ فصلاته باطلة عليه الإعادة. بعض الناس يسافر وينزل فندق ويظن ولا يسأل ظنا ثم يبقى أيام يصلي إلى غير القبلة، ما يجوز هذا. والآن الحمد لله الأمور ميسرة، والأجهزة بلمسة زر أو بمسحة تظهر لك القبلة واتجاه القبلة، وعندنا سهل، إذا وقت العصر سهل استقبل الشمس وصلي. من أحكام الصلاة النهي عن مسح التراب وتسويته والإنسان يصلي. يعني إذا جئت للبر تريد أن تصلي لك أن تمسوي الأرض تمسحها، أما إذا دخلت في الصلاة وصليت على الأرض ثم لما وصلت للسجود قبل أن تصل تضع جبهتك تمسح الأرض تحت جبهتك، ما حكم هذا؟ هذا منهي عنه. وهكذا إذا تعلق الرمل بجبهتك وأنت في الصلاة ما حكم مسح الرمل قبل أن تسلم من الصلاة؟ منهي عنه. أما مسح الأرض فعن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، وهذه الواحدة مكروهة ولكن لا تصل للتحريم كراهة التنزيه. فعن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. المسحة الواحدة إذا تركتها أفضل لك من كم؟ كم ألف؟ كم ألف؟ أحسن. قال ولأن تمسك خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. قال ابن حجر وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة. قال وفيه نظر، يعني نقل الإجماع فيه نظر. لماذا؟ قال فقد حكى الخطابي في المعالم عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله، قال فكأنه لم يبلغه الخبر. وأفرط بعض أهل الظاهر فقال إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي. أما مسح الجبهة إذا تعلق بها التراب والإنسان في الصلاة، يعني إذا أردت أن تمسح تمسح قبل الصلاة، وإذا سجدت على تراب ثم تعلق فقال ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وفي رواية 4 من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف. الحكم الخامس من أحكام الصلاة النهي عن تغطية الفم واشتمال الثوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فه، يعني برد والإنسان يتلثم، هذا منهي عنه. والسد بعض العلماء يفسره بأن يلف العباء على جسمه ولا يدخل يده في كم الثوب يلتف. بعض الناس خاصة بعض الأعاجم عندهم ما يسمى بالشال، ليس الشال اللي عندكم كبير هذا، يلتفون به في البرد ولا يخرج يده، هذا منهي عنه في الصلاة، منهي عنه. فالتلثم في الصلاة يكره إلا من علة، والسدل كذلك. من أحكام الصلاة الصلاة إلى النار، وقد تكون النار قد تكون في جهة القبلة، وأنت في خيمة ونحوها في البر، النار إذا كانت بالحطب فإنه لا يجوز الصلاة إليها، لأنه تشبه بالمجوس عباد النار. وأما إذا كانت النار بالمطافئ بالمدافئ، يعني ما يشتغل على الكهرباء، فالمسألة فيها خلاف، والراجح جوازه والأولى تركه. أما لبس القفازين في الصلاة فلا بأس به، والأصل الإباحة. ومن أحكام الصلاة الصلاة على التراب، يعني إذا كنت في البر ولا تخشى اتساخ الملابس، ملابس مضى عليه يوم، هل الأفضل أن تصلي على الأرض مباشرة أو تبسط بسطة وتصلي عليها؟ عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. قال المناوي ندبا، أي هذا مستحب، بأن تباشرها بالصلاة بلا حائل بينكم وبينها، بأن تباشرها في الصلاة بلا حائل بينكم وبينها. الحكم التاسع من أحكام الصلاة الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم. الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم. أما مرابض الغنم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. يعني بول الغنم إذا جاس أصاب ثوبك ما حكمه، نجس أو طاهر؟ ها، أو بول الناقة إذا أصاب ثوبك نجس أو طاهر؟ تمعي ولا لا؟ ها، نجس أو طاهر؟ طاهر. كل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم. ومرابض الغنم ماذا فيها؟ بولها وروثها. فإذا كانت الصلاة جائزة فدل على أن الأرض طاهرة. وامسحوا رغامها، أي ما يخرج من مراخلها، فإنها من دواب الجنة. وأما الإبل فعن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، فإنها خلقت من الشياطين، فيها شيطنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإنسان في أعطان الإبل، يعني مباركها تتخذها تبرك فيها، هذه أعطان الإبل، أو مكان جعل لها خاص لمبيتها. الحكم العاشر من أحكام الصلاة القصر والجمع في البر. إذا كانت المسافة التي قصدها مسافة سفر وقصدها ابتداء فيشرع له أن يقصر وأن يجمع بين الصلاتين. إذا كانت المسافة التي قصدها مسافة سفر وقصدها ابتداء فيشرع له أن يقصر وأن يجمع. أما إذا قصد مسافة دون القصر ثم لما ذهب إلى المكان لم يعجبه فانتقل إلى غيره فلم يعجبه، ثم انتقل مكان أبعد وقد مشى مسافة قصر، فهذا لا يقصر الصلاة ولا يجمع. ومثل هذا يقول العلماء حاله كحال من تتبع الرعي أو تتبع الحطب أو تتبع الصيد ولو مشى مسافات. يعني مثلا شخص خرج من هنا يريد الشارقة، هذا مسافة ماذا؟ قصر، قاصد من أول تحركه يقصر يجمع. أما الشخص قال سأذهب بأولادي أتنزه، مشى من هنا إلى الوقن قصر، ما عجب المكان، تقدم 20 كيلو ما عجب المكان، تقدم 30 كيلو ما عجب المكان، وصل 100 كيلو 150 كيلو عجب المكان، هنا ما يجوز له القصر ولا الجمع، لأنه ما قصد مسافة السفر ابتداء. فيجوز للناس إذا مشوا رحلة ومسافتها قصر يجوز لهم أن يقصروا ويجوز لهم أن يجمعوا. أما الجمعة فالجمعة لا تصلى في البر، فمن شروطها الاستيطان، لكن الإنسان مسافرا سمع النداء وأحب أن يجيب هذا أمر آخر ولكن لا يلزمه ذلك. أما أحكام الطهارة، أولا مكان قضاء الحاجة في البر. عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز أي مكان قضاء الحاجة حتى يتغيب فلا يرى. وعن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. وقال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة برز حتى لا يرى أحدا، يعني يمشي مسافة طويلة. وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال ائت تلك الإشاءتين، يعني نخلتين صغيرتين، فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منهما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. يقول علماء المقصود من هذا التستر، فإذا كانت الأرض منبسطة وأنت تريد قضاء الحاجة عليك أن تبتعد حتى لا ترى. أما إذا كنت في مكان يمكن أن تستتر به عن أعين الناس كأن تكون حفرة أو شجرة يجوز لك أن تقضي حاجتك وأنت قريب، فالعبرة بالاستتار. الحكم الثاني من أحكام الطهارة، إذا وصل الإنسان إلى المكان المناسب لقضاء حاجته عليه أن يسمي، يقول بسم الله. فعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ثم يقول الدعاء الوارد في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، ثم يدنو من الأرض ويكشف ثوبه، لا يكشف ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، يعني لا يكشف ينزل ثوبه يعني أو يكشف يرفع ثوبه وهو واقف، هذا خطأ. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فالإنسان عليه أن يحافظ على نفسه ويستر عورته بقدر استطاعته. الحكم الثالث، ما حكم البول قائما للرجال؟ هذا ما يمكن النساء، ما حكم البول قائما؟ يجوز بشرطين، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن انكشاف العورة بحيث يرى، يعني إذا أمن أن أحد لا يراه. الشرط الثاني أن يأمن الرذاذ ووصول البول إلى بدنه أو ثوبه، فإذا أمن ذلك جاز له أن يبول قائما. قال البخاري رحمه الله: باب البول قائما وقاعدا. ثم روى عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة قوم خلف حائط، صباطة القوم مكان جمع المزابل، فأتى صباطة قوم، والصباطة البول منها لا يرجع، خلف حائط وفيه استتار، فقام كما يقوم أحدكم فبال. بل العرب من قبل الرجال لا يبولون إلا وهم قيام، وكانوا ينكرون على الرجل إذا بال قاعدا، حتى لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يبول قاعدا قالوا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. هذا كان موجود. الرابع: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. فعن سلمان قال: نهانا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، رواه مسلم. وعن أبي أيوب قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فتنظر جهة القبلة تنحرف عنها، لا تستدبرها ولا تستقبلها، هذا منهي عنه. الحكم الخامس: على الإنسان أن يبتعد عن الأماكن التي يرتادها الناس. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. يعني لا ترتكبوا أمورا تتسببون في لعن الناس لكم، يعني مكان مقصود ظل الناس، ثم يأتي شخص يقضي حاجته فيه، إذا جاءه الناس ليجلسوا فيه رأوا هذا الأمر لعنوا من فعل ذلك. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، يتخوط في الموارد حيث يجري الماء ثم ينزل، وقارعة الطريق، والظل، رواه أبو داود. وأضاف العلماء: مشمس الناس في الشتاء، يعني المكان الذي يجلسون فيه فيتشمسون من البرد، والشجر التي عليها ثمرة مقصودة، وهذا كله محرم. فعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، يعني استحق اللعنة، رواه الطبراني. ومن المسائل التي يذكرها العلماء: اتقاء البول في الجحر، اتقاء البول في الجحر. فقد روي في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، لكنه حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، والفتوى عليه عند العلماء رحمهم الله، لأن الإنسان قد يتعرض ببوله في الجحر إلى أذية، إما أذية داب في الجحر، وإما أذية جن ونحو ذلك. الحكم السابع: الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء يكون بالماء وبالحجارة، يطلق على الماء وعلى الحجارة، أما الاستجمار عليكم السلام فلا يطلق إلا على الحجارة. والاستنجاء بالماء مجمع عليه بين الفقهاء، يعني جائز. وأما الاستجمار بالحجارة ما حكمه؟ مطهر جائز بالإجماع، إذا كان الحجر ينقي، ولكن بشرط أن يكون وترا وأن لا يقل عن 3 أحجار، يعني أقل شيء 3 أحجار، فإذا أردت أن تزيد 5 7. وما يبقى من أثر بعد التنظف لا يضر. وهذه المسألة يتحرج منها كثير من الناس، يرى أنه لو استجمر طهارته ليس لو استجمر طهارته ليست تامة، ولو أنقى ويكون في البر ويكون في الجبل وعنده الحجارة يفتش عن الماء ويحرص على أخذ الماء، مع أن الأمر بالحجارة كالأمر بالماء سواء، بل لم يكن في الزمن الأول يعرف الاستنجاء بالماء، إنما الاستنجاء بالحجارة. وحكم التطهر بالحجارة كحكم التطهر بالماء سواء، فلا تحتاج إذا ذهبت وأنت في الجبل إلى أخذ ماء معك. أما بقاء الأثر فلا يؤثر عند الفقهاء، ولا يستنجى بروث دابة، ولا برجيع، ولا بحممة فحمة، ولا بشيء متصل بالحيوان، يعني مثل ذيل البقرة أو أذن السخلة، لا يستنجى بها، ولا بشيء محترم كالطعام ونحوه، يعني كالخبز لا يستنجى به. ولا تستغربوا، هذه الأمور تقع عند الناس ترى. الحكم الثامن من مسائل الطهارة الوضوء بالماء البارد في شدة البرد. الوضوء بالماء البارد في شدة البرد، وغالب هذا يكون في وقت الفجر لمن يخيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 كفارات أي يكفر الله بها الذنوب: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. والسبرات شدة البرد، وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله، وإفاضة الماء على الأعضاء تاما كاملا زيادة على الواجب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أنت تكره إسباغ الوضوء لشدة البرد. بعض الناس يتمسح بسرعة من شدة البرد ولا يسبغ. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، رواه مسلم. فمن الخطأ أن يتساهل الإنسان في الوضوء وأن يخل به في شدة البرد. أيما أفضل، استعمال الماء البارد أو الدافي؟ إذا كان موجودا الدافي فالأفضل استعمال الدافي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما إذا لم يكن موجودا عليك أن تتحمل وتسبغ الوضوء لتنال هذا الأجر العظيم. الحكم التاسع: التيمم عند فقد الماء أو قلته. عندك ماء ولكن للشرب لا يكفي الوضوء، إذا فقدت الماء في البر أو قل ماءك ولن تجد ماء بالقرب ولو شراء فإنك تتيمم. ما هي صفة التيمم؟ الراجح في صفة التيمم أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، يعني تضرب يدك بالصعيد الطاهر وجه الأرض، سواء كانت حجارة أو رمل أو طين، ولا يشترط فيها غبار. يعني عندنا الآن أرض رملية، وإذا نزل المطر وغاص فيها الماء إذا ضربت يدك لا يظهر منها غبار، هل يجوز التيمم عليها؟ يجوز. حجارة أصابها المطر ثم انغسلت، هل يجوز لك أن تتيمم عليها؟ نعم، تضرب يدك على الصعيد الطاهر ثم تمسح وجهك وكفينك فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربة للوجه والكفين. التيمم ضربة للوجه والكفين. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر إلى حاجة فأجنب، أصابته جنابه، ولم يجد ماء. قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، لم يكن عنده علم واجتهد، كما أن الماء يجب أن يصل للبدن كل البدن، ظن أن التراب يجب أن يصل لكل البدن فتمرغ في التراب. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بوجهه وكفيه. أما حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، حديث باطل، قال عنه الدارقطني وغيره لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمذهب الأكثر هو الراجح. الحكم العاشر، طولنا عليكم مشكلة، الاغتسال عند الجنابة. قد يصيب الإنسان جنابة وهو مخيم في البر ويستيقظ وعنده ماء، ولكن الماء شديد البرودة، ولو اغتسل مريض ماذا نقول له؟ نقول له سخر الماء واغتسل به، لأنه في البر وعنده آلات الطبخ، ما في أحد مخيم وليس عنده نار. ولكن قد يقول لو ذهبت فأشعلت النار وسخنت الماء خرج الوقت والشمس طلعت، ممكن هذا؟ ممكن. نقول له سخن الماء واغتسل، لأن هذا وقتك وهذا الذي كلفته، لأنه لا تيمم في حضرة الماء وأنت عندك ماء، وإذا وجد الماء بطل التيمم وأنت تستطيع أن تمس الماء فعليك ذلك. أما إذا فقدت الماء أو كنت في مكان لا تستطيع أن تسخن الماء فهنا يجوز لك أن تتيمم. فقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان في غزاة وفي ليلة باردة فاحتلم، فصلى بأصحابه وهو جنب بعد أن تيمم، فلما أتى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك له، يعني هذا أميرهم وقائدهم وصلى بهم وهو جنب، لم يختلفوا عليه في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعته، وهذا من فقه الصحابة. ولكن لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك ما فعله عمرو بن العاص، صلى بنا وهو جنب. ولم يتصدر كل واحد الفتوى، إنما سكتوا، فلما أتوا النبي ذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كانت ليلة باردة وخشيت أن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الثاني عشر من أحكام الطهارة المسح على الجوربين والخفين، وهذا ثابت بالإجماع. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين خلاف، وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك، والجوارب خف من صوف كما قال الثوري رحمه الله، والمسح يكون في الحدث الأصغر ليس في الجنابة، ويكون للمقيم يوم وليلة، كم ساعة؟ 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام مع لياليها، كم ساعة؟ 72 ساعة. ويشترط له أن يلبس الخفين أو الجوربين وهو على طهارة كاملة تامة، وضوءا كاملا. من أحكام البر، انتهينا من أحكام الصلاة والطهارة، الآن ندخل بأحكام أخرى، اصبروا علينا. من أحكام البر الغفلة عن النار وتركها مشتعلة والناس نيام، هذا الدين ترى دين كامل شامل. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السراج في البيت وأمر بإطفائه، فقال: فإن الفويسقة، ما هي الفويسقة؟ الفأرة. فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا فقه. ومن الأحكام الحذر من إيقاد النار عند جذوع الشجر، وصب الماء المغلي في جحور الدواب، أو حرق قرى النمل والعقرب ونحو ذلك. في البخاري: إن النار لا يعذب بها إلا الله. وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تسكب ماء حار على جحر النمل، ما يجوز. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. ما هو عذاب الله؟ النار. قال ابن رجب: وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، حتى الحية. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. يعني بعض الناس يجد خلية زنابير، تعرف الزنابير؟ شو يسمونه؟ ها؟ مش النحل اللي ياكل النحل، دبي، يحرقها بالنار، ما يجوز له ذلك. من الأحكام إقرار الطير على مكناتها وعدم أذية البهائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقروا الطير على مكناتها، أقروا الطير على مكناتها، تلعب وتسقط بيضها وتلعب كما تشاء، ما يجوز هذا منيعا. ومن ذلك عدم إيذاء الناس بالأصوات المزعجة من الدراجات أو الاطلاع على العورات بمفاجأة العوائل وهم غافلون، والمرور عندهم والنظر إليهم. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. للدراجات مكان خاص، والإنسان يتحرى الأماكن التي ليس فيها عوائل. وإذا رأيت سيارة تحت شجرة لا تقترب منها، للناس عورات. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا منع الحاكم من استعمال الدراجات ونحوها في مكان معين، أو منع على سن معين، فعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا، فإذا خالفوا فهم آثمون. فعلى الجميع أن يحترموا القوانين، فالله رقيب، وطاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف الشرع أمر واجب. فالخلاء ليس تخلي عن الدين والقانون والآداب. وعلى المرأة إذا خرجت للبر أن تحافظ على احتشامها وحيائها. والفقرة الأخيرة في درسنا: الحرص، أذان، الحرص على نظافة المكان الذي ارتاده الإنسان، الحرص على نظافة المكان الذي ارتاده الإنسان. ديننا دين نظافة، وإذا كان المسلم يؤمر بإماطة الأذى عن الطريق وهو لم يتسبب فيه، فكيف بأذى ألقاه بيده؟ يعني من الإيمان أن يميط الإنسان الأذى عن الطريق، من ألقى هذا الأذى؟ لا يدري، فكيف هو يلقي الأذى؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط. هذا الرجل. الفقرة الأخيرة، الحمد لله رب العالمين: الحرص على نظافة المكان الذي ارتاده الإنسان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، يعني يؤذي الناس، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. رواه أبو داود. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، هذا الأجر عظيم. والقاعدة في هذا الباب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. فكما تحب أن تلقى المكان نظيفا اتركه نظيفا، ولا تعرض نفسك لدعاء الناس ولعنتهم لك. وهذه الأماكن أيها الأفاضل يرتادها الناس، وليست حجرا على شخص واحد بعينه. وإذا جئت إلى مكان مناسب طيب، اعلم أن من سيأتي بعدك عدد كبير، فاحرص على نظافة المكان. وهذا من حب الإنسان لوطنه ومن حقه عليه. وعلى المسلم أن يربي أولاده على هذا الأمر، ولا يترك خلفه شيئا. فمن المؤسف جدا أن يأتي الإنسان إلى المكان ويجد فيه القمامة بكل أنواعها وأشكالها، سواء النجاسات أو فضلات طعام، ولا شك أن ذلك يخالف دين الإسلام وأخلاق الإسلام. فصلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يديم علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها. ما قلته إنما هو اختصار وشيء يسير في مسألة واحدة من أحكام ديننا، وديننا شامل لله الحمد، جاء بكل خير ودفع كل شر، ولم يأتي نبي من الأنبياء بخلق كريم إلا جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بأكمله وأتمه. إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فديننا دين الأخلاق، دين الرحمة، دين الفقه عن الله عز وجل. فالله أكمله علينا وأتمه علينا ورضيه لنا. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه. ما حكم الصلاة إلى المجامر؟ ما فيه جمر لا يصلى إليه، ما فيه جمر لا يصلى إليه، إن كان من جمر الحطب والفحم. هل المأموم عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. منهم من قال أنه يقول ربنا ولك الحمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومنهم من قال يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا مذهب الشافعي وهو أرجح. ودليل هذا ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث المسيء صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يركع فيطمئن راكعا ثم يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده. وأما حديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس معناه نفي قول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يرفع صوته بسمع الله لمن حمده، والصحابة يسمعونه ويقتدون به في فعله. وأما ربنا ولك الحمد يقولها في نفسه، فاحتاج أن يذكرهم بها، فذكر لهم ربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، لأنكم ستقلدون الإمام، لأن صلوا كما رأيتموني يصلي. وإذا قلنا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم إذا كان راكع والرفع من الركوع، كل حركة في الصلاة فيها ذكر معين. ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال بعد الركوع، وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع من الركوع. يعني سمع الله لمن حمده متى تقوله؟ إذا أردت أن ترفع سمع الله لمن حمده، هنا تستوي، ظهرك يستوي، فإذا استويت يأتي ذكر آخر. إذا قلنا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يعني ذكر الانتقال من الركوع أسقطناه، لأن ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال بعد الانتقال من الركوع، نص عليه النووي في المجموع وشرحها ودلل عليها. ما حكم قراءة الأذكار في المقبرة؟ وما حكم ذكر لا إله إلا الله والصلاة على الرسول وأنت تتبع الجنازة؟ اتفق العلماء على أن الجنازة لا تتبع بصوت، وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بذكر معين، إنما الإنسان يصمت ويتفكر في مآله ولا يقول شيئا، كفى بالجنازة موعظة. فالجنازة لا تتبع وحدوا أو لا إله إلا الله أو بقرآن، لا تتبع بصوت، الجنازة لا تتبع بصوت ولا نار، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في الجنازة يصمت، وقد اتفق العلماء على هذا. وذكر النووي في الأذكار لا تغتر بمن يقول هذا ومن ذكره من العلماء، فهذا خلاف ما عليه الأثر، خلاف ما عليه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالجنائز إنما تتبع بصمت تام، يتفكر الإنسان في مصيره. ما صحة حديث يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك؟ الحديث الصحيح وحديث أنس كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أما هذه ليست من حديث النبوي فيما أعرفه. ما معنى السدل في الصلاة؟ تقدم. يقول ما نصيحتكم لبعض الشباب في الرحلات يتجمعون على الأغاني وبعض المنكرات؟ الرحلات الخالية من المعاصي مباحة، الرحلات المشتملة على المعاصي محرمة. لا يجوز الإنسان إذا خلا أن يبارز ربه بمعاصيه، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، أما إنكم من إخوانكم ومن جلدتكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. على الإنسان أن يحاسب نفسه، أنت موجود في الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنما وجدت للعمل وتجازى على الآخرة في الآخرة. أهل الجنة يتحسرون على ساعة وهم في الجنة مضت عليهم في الأرض ولم يذكروا الله تعالى فيها. فاحفظ نفسك، فقد قال نبيك احفظ الله يحفظك. لا يجوز للمسلم أن يعصي ربه، ولا يغتر شاب بشبابه، أكثر من يموت الشباب، والموت يتخطف الناس، والأجل الذي تخطاك إلى غيرك قد يتخطى غيرك إليك، فاستعد، يبعث كل امرئ على ما مات عليه، فاستعد فإنك ستبعث على ما ستموت عليه، كنت شابا أو شيبا، والأجل يأتي بغته. ولا تنفع الحسرة، لأن الحياة ليست الدنيا، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذا ترى الأهوال يوم القيامة ستقول يا ليتني قدمت لحياتي، الحياة هناك، فانظر في مآلك وما ستقدم عليه على ربك، هل سيرضيك أم لا؟ إذا كنت راضي عن عملك وتستطيع أن تواجه به ربك فامضي فيه، وإلا قف. كيف تكون السنة الرواتب يوم الجمعة؟ الجمعة بعدها ركعتين أو أربع، والأفضل أربع. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أما قبل الجمعة لا يوجد سنة راتبة، إنما يصلي الإنسان حتى يأتي الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما كتب له. في السير قال عددت الأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. فلا يمنع الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة من الصلاة إلا صعود الإمام المنبر. ذلك من الخطأ الذي يرتكبه الناس، يدخلون المسجد ثم يصلون ركعتين ثم يجلس يقرأ قرآن حتى يؤذن الأذان الأول ثم يقوم يصلي ركعتين، هذا خطأ. من السنة أنك تقوم تصلي حتى يأتي الإمام، ولا يوجد ركعتين بعد الأذان الأول، لأن الأذان الأول لم يكن مشروعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أول من سنه عثمان رضي الله عنه. فالجمعة قبلها سنة مطلقة، ركعتين ركعتين حتى يأتي الإمام، هذه السنة. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم يجوز الأذان والذكر بدون وضوء، ولكن أفضل، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، الأفضل أن الإنسان يكون على طهارة. هل الصحيح أن من السنة شرب بول الإبل؟ شرب بول الإبل جاء في حديث في الصحيحين أن أناسا من العرانيين أتوا المدينة فاستوخموها، أصابهم وباء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بلقاح وراع، فشربوا، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. هذا علاج لبعض الأمراض، فليس السنة مطلقة أن الإنسان يقول يعني من السنة أن تشرب بول الإبل مع هذا، يخلط. هذا لعلاج بعض الأمراض يعرفه أهل الطب، فإذا كان هذا المرض علاجه هذا فطيب، وإلا فليس من السنة. الأدوية لا يقال عنها من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجم، مع أن كثرة الأحاديث فيها، إلا لعلة، لما يشتكي يحتجم، بلا علة لا تشرب دواء، إلا ما ورد مما فيه وقاية، مثل من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يصبه سحر ولا سم، هذا من أجل الوقاية. بول الإبل إذا خلط مع حليبه ليس لا يقام من السنة، إنما عند الحاجة. يقول صلاة الميت هل يجوز الصلاة بالنعال؟ الصلاة بالنعال جائزة، سواء كانت فرض أو سنة، سواء كانت الصلوات الخمس أو جنازة. فإذا كنت تصلي الجنازة جنب المقبرة وأنت لابس النعل طيب، أما بين القبور نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الإنسان بين القبور بنعليه، وقد أبصر رجلا وهو يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك. فإذا كان الإنسان لا يتأذى من الأرض عليه أن يخلع نعله، وإذا كان احتاج إلى لبس النعل عليه أن لا يمشي بين القبور، إنما يمشي بجانبها إذا كان لابس النعل. في مسائل أبي داود قال رأيت أحمد بن حنبل إذا اقترب من القبور خلع نعله، هذه سنة منصوص عليها في الحديث وفي الأثر. فالمشي بين القبور بالنعال منهي عنه، إلا إذا كان في ضرر على الإنسان، شوك أو رمضاء شديدة يتأذى الإنسان لا بأس. والأفضل في حال في هذا من كان هذا حاله أن لا يدخل بين القبور إذا أمكنه، إنما يمشي بجانبها. يقول الدعاء للميت عند قبره ورش الماء عليه، أما الدعاء للميت عند قبره فمشروع. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن أحد قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وزار القبور ودعا لأهلها عليه الصلاة والسلام. والسنة في هذا أن يدعو وهو قائم ويرفع يديه ويستقبل قبلة. وأما رش الماء في ذاته ليس بسنة، ولكن إذا احتاج أن يثبت الرمل بالماء فطيب، يعني من أجل تثبيت القبر وتثبيت الرمل عدم تحركه، ليس لأن القبر لأن الماء، بعض الناس يعتقد أن رش الماء على القبر يبرد على الميت، هذا خطأ، هذا اعتقاد باطل. إنما ترشه لكي تثبت الرمل، هذا لا بأس به. أقامة؟ سجود السهو قبل وبعد السلام. إذا كان بعد السلام كم سلام، واحد ولا اثنين؟ كيف يكون التشهد بعد السجود؟ السؤال ما سجود السهو، من العلماء من يقول سجود السهو كله بعد السلام، منهم يقول كله قبل السلام كالشافعية، منهم من يقول الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، ومذهب مالك وأحمد وهو أرجح المذاهب. وعلى كل، إذا سهى ثم أراد أن يسجد، السجود كله بعد التشهد، فإذا كان قبل السلام يسجد سجدتين ثم يسلم، وإذا كان بعد السلام يسلم تسليمتين ليس واحدة، ثم يسجد السهو ثم سجدتين ثم يرفع ويسلم مباشرة، لا يتشهد مرة أخرى. حكم لصق الذباب في لاصق محكم حتى الموت، وكذلك حبس الفئران في قفص حتى الموت. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قتل الصبر يحبس الشيء الداب حتى يموت ما يصلح. إذا مسكت الفأر أو الذباب اللاصق اقتلها ولا تتركها تتعذب حتى تموت، هذا خطأ منهي عنه. هل تجوز الصلاة بالإزار والفانيلة؟ إذا كانت الفانيلة تغطي الكتف لا بأس، والأصل خذوا زينتكم عند كل مسجد، تتزين للصلاة كما تتزين لزيارة الملك، ولكن جائز. أما إذا كانت بالخيوط، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.